وإنا له لحافظون فلما ذهبوا به وأجمعوا وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم وهم لا يشعرون. فأدلي ذلوه قال وَأَتَيْنَاهُ وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. الله وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. وغلقت الأبواب وغلقت الأبواب وقالت ائت لك. إن كان قميصه قد

الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله صلى على حضرة النبي. جنن الجنة وليكونا من الصالحين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. صدق الله.